يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمطلقة الرجعية أن تتأخر في الاغتسال من الحيض من الحيضة الثالثة حتى تطول العدة فيكون هناك فرصة أطول للمراجعة؟ إذا كان وقت صلاة فلا يجوز لها، إذا كان وقت صلاة فلا يجوز لها تأخير الاغتسال، أما إذا كان ما هو وقت صلاة فلا مانع. نعم.